فهي أي شيء يعني لا يدعو غير الله، لا نبي ولا رسول ولا صالح ولا ولي ولا صنم ولا حجر أبدا هذا. والشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر ولازم يغير. ثم بعد ذلك للوالد وكذلك أعبد الله وأحسنوا بالوالدين، وهذا إن دل يدل على أن حق الوالدين عظيم جدا، يعني جعله الله بعد حقه. أول قال وأعبد الله ولا أشرك به وبالوالدين، إذن الوالدين هذول إيه ميزة عظيمة جدا. والقرآن قال أن اشكر لي ولوالدي، ها، ووصينا الإنسان بوالدين حسنا، ها، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن إيه الوالدين لأنهم سبب وجود في هذه الدنيا، فيجب إيه أن يبرهم ويقوم بإيه بطاعتهم ووقف الجناح. مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا سانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كده لازم أف، يعني إيه؟ يعني مثلا لما تقول له ساوي الشيء الفلاني يقوم يساوي كده، هذا أف ما يجوز. إذا كان يسبها ولا يشتمها ولا ما غيره، وثم نحن رأينا يعني بعض الناس لما تكبر الأبوين يعني على كل حال يحطهم في مكان ولا يطالع فيهم ولا ينظر إليهم أبدا، بل ممكن يتمنى أنه متى يموت هذول العجائز دول ويرتاح منهم خلاص مرة واحد، لأنه هو شخصية وصار هذا، فهذا تقريبا. والجزاء من جنس العمل، الذي يضر والديه نعم أولاده يضر، والذي يعني يعق والديه الجزاء من جنس العمل. وهذا شيء مشاهد، يعني لو نظرنا إلى دنيانا لوجدنا ناسا بروا والدين، ربنا يعطي أولاد يبروه ويهتموه ويقوموا يشغونه، شخص مثلا يعصي والدين ولا يبرهم فربنا ينتقم منه في هذا. وبذي القربة كذلك وأحسنوا بذي القربة، يعني مين أقاربك مثلا عمك وابن عمك وخالك وخالتك وخال هذول، يعني كذلك أحسنين. واليتامى، اليتامى جمع يتيم، من هو اليتيم؟ من فقد والده ووالده وهو لم يبلغ الحلم، هذا معنى اليتيم بالنسبة للإنسان. بالنسبة للإنسان اليتيم من فقد والده ولم يبلغ، أما لو فقد أمه لا يسمى يتيم، نعم. وهذا أما بالنسبة للحيوان، نعم، فمن فقد أمه، آية مثلا شاة صغيرة فقدت أمه فنسمي هذا الشاة الصغيرة أو الحيوان ده أو البقرة يتيم. والطير من فقد والديه لا يسمى الطير يتيما إلا إذا فقد أباه وأمه، لأن واحد منهم لو بقي يعيش هو، يروح من البر يجيب له يأكله يومين ثلاثة أربعة بعدين شهر بعدين خلاص يتلف في شهر. ولذلك وجاء في أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون، وجاء في أحاديث عن رسول أنا وكافر اليتيم كهاتين، وفرق الرسول بين السبب والوسطى، ولذلك هذا. بعدين والمساكين، المساكين إيه؟ يعني الذي في حاجة. والمسكين، في فرق بين المسكين وبين إيه؟ يعني الفقير. ولذلك في سورة براءة قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، يعني الله تولى قسمة الزكاة بنفسه، ما خلى الرسول يعني واحد عنده زكاة يوزعها على ثمانية أصناف من الناس. إنما الصدقات للفقراء مين الفقير؟ قال الفقير الذي يجد بعض الشيء، يعني مثلا يكفي عشرة يجد هو ثلاثة ولا أربعة، هذا يسمى المسكين. لا أحسن حال، يعني وهنا دحين ذكر إيه المسكين وما ذكر الفقراء، يعني هذا تعريف العلماء، أن المسكين يعني. ولذلك جاء في الحديث ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي لا يسأل الناس إرحافه ولا يتفتن إليه فيعطى. وقد جاء في أحاديث مثلا يعني في قصة يعني خضر مع موسى عليه السلام، يعني سفينة قال كانت مساكين يعملون في الله، عندهم سفينة ويسميهم مساكين، معناه انه ايه عنده شيء، يعني جماعة عندهم سفينة وسماهم مساكين. فاذا المسكين يعني احسن حد، يمكن الفقير زي ما يقولوا على الحديدة باللفظ العام، باللفظ العام واحد ما عنده ولا قرش هذا يسمى هذا فقير، مسكين عنده بعض الشيء، هذا يعني تقريبا يعني. والجار ذي القربى، الجار معناه الجار الايه اللي بينك وبينه قرابه، مثلا جار ابن عمك ابن خالك ابن خالتك، هذا جار ايه جار القريب، فيكون اذا احسنت اليه فيكون هذا فيه ايه صله، نعم، يعني في صدقه وصله، لما تحسن اليه لك اجرين، اجر صله الرحم وأجل الصدقة، فهذا مكسب يعني. وزير القلب. والجار الجنوب، يعني الجار إيه؟ الجنوب الذي بينك وبينه يعني ما في قرابة،

فلازم يقبل منها ويساعدها. وجاء في حديث كذلك فتناول امرأته فضرب فقال يا أشعث احفظ عني ثلاثا حفظهن عن رسول الله: لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأتك، ولا تنم إلا على وتر، ونسي الثالثة. يعني واحد اختلف مع زوجته وضربها، ما نجي نقول له ليش ضربها انت، انه قد يكون رأى منها شيء ما يقول له انت اصلح بينهم بس، لا تتدخل تقول له ليش تضربها، ما لك شغل فيها، انما انت عليك ان تصلح بينهم. وهذا تقريبا. ثم بعد ذلك قال ان الله كان عليا كبيرا، اي تهديد للرجال، إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن. ودائما الظلم ظلمات يوم القيامة، وجاء في أحاديث: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلم. فلا يمكن هي ضعيفة يقول نظلمها ويجيها فإذا فعل ذلك فإن الله سينتقم من يعني إما ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى الجبل يعني قال إنك تأتي، قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا. شوف تهمة الظلم إيه؟ ما يملك 5000، 3000 ربية متبرع بها لدار الأيتام، هذا من كانت أهلين 3000 ريال. ذاك الوقت يمكن لو فتشنا على جملة من الناس ما عنده 50 ريال ما يتبرع، وهو تقريبا باكستاني. الحين شوف المسألة كده، يعني مين راح أكثر الخدم والهذا فيه تقريبا ليه؟ يعني مسألة الدنيا كده ما تبدأ على حالة واحدة، حالة واحدة. قال الله يعني لا تتكبر على الخادم هذا حدث. ولذلك الرسول أمر إذا كان خادمك هذا لا تكلفنا عما ولا يت، وإن كلفته فأعين، وإذا جاب لك طعام خليه يجلس معه. الحين بعض العلماء ما يمكن يجلس مع الخدم، ما في هذا إلا السعوديين، ملك عبد العزيز حبيبي يحط الصورة كلهم يجلس، العبيد على الخدم كلها السواقين كلها. ولذلك دحين يقول في العزيز يقول لك السعودية إلا إيش معي يقولوا خلاص أنا ما في يعني ثم أشياء كثيرة يعني الآن في كده بهذه الطريقة يعني. وهذه الدنيا كده يعني ما تبقى على حال واحد. هذول الناس كانوا يجيبوا هنا في الجاز يجيبوا الذهب أبد، وشوف المندل يجيبوا كده الذهب يعني جورج الآن بس تغيرت. وهكذا الدنيا يعني ما في يبدأ. ولذلك يعني أنت أيها السيد يعني لازم ترحم هذا الخادم حقك، لازم تحسن إليه، ولا تتكبر عليه، ولا تتعرض أنك تسيد وأنك تضربه وتسبه وتشتمه. وكذلك الزوجة، ولذلك قال لا تقبح، قبحك الله. قد إيه الرجال يقول للزوجة قبحك، سبه ويلعنه ويلعن جدها كمان. هذه كلها ما يعني أحكام إسلامية، هذا معناه يعني تقريباً. سؤال شيخ، الواحد تركي مزعج، عمل لبين خذ من الجنب يعني توفي، جاء أولاده الولد الكبار ما هم رايحون يسدون قال إذا ما سد الرجل الصالح يسد الجنب أكتبه المزعج ما يجب أن يكون مثل سدنا كل ذلك تفارقون في الدين وتسددون تأخذون المزرعة وإلا إذا كان تقول لا إذا بالحرب لا تحرق الرجل المصلح الذي يقدر أنا أكتب هذا ويرجع من حقه هذا هو واحد يسدد شيء الكلام على الكبار هذول يمكن يضيع الوالد ما يعطي بعض اولاده يعني ما يجوز اعطيها يعطي البنك ويعطي الصغار لازم يعني يوزع ياخذ هو البنك احد الكبار وحقه ياخذ هو